مرت تعابير لغوية وضوابط متعددة، هل هي ملزومة بصحتها؟ لابد من النظر في أحدها لاحتمال اللحن. البخاري خاصة معترك وأنظار في هذا، وقد أفرد بعض المتأخرين من المشتغلين في اللغة في النحو، يعني رسالة في النحو الموجود في البخاري، وكذلك ابن مالك له كتاب في ذلك متقدم، ويبقى فيه أيضا مباحث لغوية لم يعرجوا عليها، والأصل أنه مما يستفاد منه، فلا بد من مراجعة ما ذكر الشراح وأهل اللغة في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.